مما يدل على أن لباس النساء في الأسواق ليس كلباسهن في البيوت. والله أعلم. خمس دقائق أسئلة. إذا أتى جماعة لصلاة العيد. نعم. أتى شخص فاتته الصلاة هل يقضون على صلاة لا. إذا فاتت الصلاة الأولى في العيد فلا قضاء لا من الواحد ولا من الجماعة. وإذا مات في البلد كيف؟ كيف؟ ما علموا إذا متأخر من أهل البلد. إذا لم يعلموا قال العلماء إذا لم يعلموا العيد إلا بعد الزوال أجلوها إلى الغد، وإن علموا قبل الزوال صلوها ولو في منتهى الضحى. وهذا مما يلغز به فيقال صلاة لا تقضى إلا في نظير وقتها. صلاة لا تقضى إلا إيش؟ إلا في نظير وقتها. فيقال هي صلاة العيد تقضى في نظير وقتها. دليل ذلك ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم لما علموا بالعيد بعد الزوال أمرهم أن يخرجوا من الغد. نعم. بالنسبة لصلاة العيد هل يسأل عن مصلى العيد هل هو مسجد أو لا؟ الجواب هو مسجد، ويعرف ذلك في منع الحائض من دخوله، يعني منع الحائض من الجلوس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. وبناء على هذا إذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. وأما ما فعله الناس اليوم من أنهم إذا دخلوا جلسوا فهو بناء على قول لبعض العلماء أن مصلى العيد لا يصلى فيه إلا صلاة العيد، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فصلى ركعتين لم يصل يعني صلاة العيد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ولكن هل هذا الحديث فيه دليل؟ لماذا؟ لأنه صلى من حين دخل صلاة العيد، كما لو دخل الإمام عند إقامة صلاة الظهر فتقدم وصلى الظهر كفى عن تحية المسجد، فليس في هذا الحديث دليل. فكان الصواب أن تجرى أحكام المساجد على مصلى العيد، وعليه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يبيع فيه ولا يشتري لأنه مسجد. نعم. أن وهو أن صلاة العيد فرض عنه وقضاءها لا يجب. نعم. كيف تكون فرض عن الشيء والقضاء متعلق والوجوب متعلق بالذمة؟ ولا تقضى. نعم. طيب أرأيت الجمعة هي فرض عين ولا لا؟ عين فرض عين. هل تقضى؟ نعم. لا. لا تقضى. وإنما تصلى الظهر لأنها فرض الوقت، وهذا ذكرناه في نفس الشرح. نعم. ارفع يدك. من أدرك أقل من ركعة في صلاة العيد. إيش؟ من أدرك أقل من ركعة في صلاة العيد. نعم. من أدرك أقل من ركعة في صلاة العيد فليقضيها كما صلىها الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا صلى الناس في المسجد ولم يذهبوا إلى مصلى العيد، هل يشرع لمن علم بالسنة أن يخرج مع إخواني ويصلي العيد؟ نعم. يقول إذا صلى الناس في المساجد ولم يخرجوا إلى مصلى العيد، فهل يسوغ للإنسان أن يجتمع بإخوانه ويخرج إلى مصلى العيد ويدعو الجماعة؟ الجواب لا، لا يحل لهم هذا، لأنهم بذلك مخالفون للجماعة،